وينصرف إلى حولين. فله ولا لها، لأنه تقدم لنا كثير الذي له على ولا حق الزوجة في المهر فغلب على اللسان كثيرا، وإنما هنا الخلع وما تدفعه الزوجة لزوجها. نعم. ويصح على رضاع ولده ولو أطلق، وينصرف إلى حولين أو تمامهما. ويصح الخلع على رضاع ولده. قالت له اخلعني على أن أرضع لك ولدك هذا مني أو من غيرها. قالت اخلعني على أن أرضع لك ولدك من المرأة فلانة، فاتفق على هذا صح. وإن لم يحدد مدة، فإن حدد مدة كانت إلى نهاية هذه المدة، بأن قال خلعتك على أن ترضعي ولدي هذا سنة أو 8 أشهر، صح الخلع وعليها إرضاع الولد هذه المدة. وإن قال خلعتك على أن ترضعي ولدي ولم يحدد مدة، فكم تكون المدة؟ حولين إن كان الولد لا زال حملا أو الآن ولد، أو تمام الحولين إن كان قد مضى على ولادته أشهر. بعد ولادته ب3 أشهر قالت له اخلعني على أن أرضع ولدك هذا، فقال خلعتك على أن ترضعي ولدي فلان، والولد عمره 3 أشهر. كم مدة الرضاع إذا اختلف؟ قالت أنا أريد أن أرضعه لمدة سنة حتى يبدأ بالأكل. قال لا، أنا خلعتك على أن ترضعيه إلى وقت الفطام. فالمرد في هذا متى؟ إلى وقت الفطام الذي هو 2 سنتان أو تمامهما. نعم. فإن مات رجع ببقية المدة يوما فيوما. فإن مات الولد اتفق على الخلع بأن ترضع ولده 2 سنين، يوم ولادة الولد اتفق الزوج مع زوجته على أن يخلعها على أن ترضع ولده هذا 2 سنين، ثم بعد 3 أشهر مات الولد. بماذا يطالب الزوج المرأة؟ مات الولد الذي اتفق على رضاعه، عليها له بقية المدة. بقية المدة تدفعها كاملة، وكيفية دفعها ينظر. العادة أن المرأة ترضع هذا الولد الشهر مثلا بكذا، الشهر 90 ريالا مثلا، كم يكون نصيب اليوم؟ 3 ريالات. كل يوم تدفع له 3 ريالات، وهل تلزم بدفعها مقدما؟ يقال ادفعي حق الشهر كاملا في أوله، أو تقول هي أدفع حق الشهر كاملا في آخره؟ لا، وإنما يكون الوفاء كل يوم على حدة. لما؟ لأن الرضاع يستوفى في كل يوم، فكذلك مقابل الرضاع إلى تمام 2 سنتين يستوفى في كل يوم. وإن اتفق على تقديم حق الرضاع أو على تأخيره أو على دفعه على 2 أو 3 أو 5 أو 10 جاز، لكن إذا تشاح هي قالت أدفع لك مؤخرا عند تمام الشهر، وهو قال تدفعين مقدما عند أول الشهر،